السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب المبارك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى مع مادة علم النفس الأسري مع شرح كتاب ألفة، وهو الكتاب الثاني من دورة وئام. والكتاب قد وصل إلى المسجد بفضل الله، مش اللي كان بيسأل يعني. كنا قد تحدثنا في اللقاء الفائت وقلنا بأن الشباب لهم دوافع ولهم نيات ولهم أهداف وأغراض من الزواج، وذكرنا بعضا منها وصححنا بعض المفاهيم. تعالوا النهاردة نقول بأن السائر إلى الله عز وجل يجتهد ألا يعمل عملا ولو كان مباحا إلا بنية صالحة، فإن أكل أو شرب استحضر لذلك نية، وإن نام أو استراح استحضر لذلك نية، وفي سائر شؤونه، ومن ذلك الزواج. فإن تزوج استحضر لذلك نية ولا نيات؟ يا شباب، نية ولا نيات؟ نيات. وإحنا عندنا في الكتاب ما يقرب من 40 نية، خذ أنت 10 ويكفيك هذا إن شاء الله، وكلما زدت زادت سعادتك، وكلما قل الأمر زادت شقاوتك، نسأل الله السلامة، وتعست بمن معك. وإحنا بنستحضر هذه النيات من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والإنسان إن لم يتمكن من تنفيذ بعض هذه النوايا ولكنه نوى، يصيب بذلك أجرا أو لا يصيب أجرا؟ يصيب أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة، أقول لك كلامنا في اللقاء الفائت، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فأنت تنوي كل النيات واللي ربنا عز وجل أقدرك عليه من نيات الزواج افعله. تعالوا بقى نشوف النيات الجميلة الطيبة دي، هضرب على ذلك مثال عشان يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ومطلوب من الرجل أن يتزين لامرأته كما هو مطلوب من المرأة أن تتزين للرجل، خاصة في وقت الصيف الشديد. طب هي الرجالة بتزين بإيه؟ إحنا عادين نقول للمرأة: ما تقابليش زوجك بمريالة توم عند بصل، وما يكون راجع من الشغل لازم يكون أنت مستحمية واخدة شاور، صح يا عم الحاج؟ وتبقى مبرفنة نفسك ولابسة ملابس طيبة وضربة شعرك في الخلاط وعاملة حلقات قصة جميلة ومش عارف عاملة إيه. طب الرجالة مطالبة بالزينة ولا لا؟ بإيه بقى الزينة؟ الرجالة تعمل إيه يعني؟ ها؟ قولوا يا شباب. الشيخ محمود قال: هي الخلاصة سنن الفطرة، تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة واستخدام السواك، مش كل ده من النظافة الشخصية؟ ولكن الواحد جاي من بره، يبقى جاي من العمل وراكب اتوبيس ولا ميني باص ولا اتوبيس ولا بيجري ورا الاتوبيس وجاي عرقان والحالة صعبة، وهي بتقول لك: حبيب قلبي انت وحشتني. يعمل يا عم ارجع لورا، طيب ادخل على طول جري على الحمام، على الحمام وحشني كتير يا عم الحاج. ايوه الله يرضى عليك، فين الحاج وحيد؟ طيب زمانه جاي متاخد غياب. يا رب يبارك فيكم اجمعين واجمعنا في اعالي جنان الخلد. فانت جاي من بره والسلام عليكم. اللهم انا نسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. ونروح على فين؟ عدابي يسيء على طول، خش على الحمام، خش. المفترض انت وقبل ما تبقى انت راجع من العمل، بس ما حدش يمصمص الله يستر، تبقى هي مجهزه لك الملابس الداخليه بتاعتك ومجهزه لك البيجامه او الترنج سوت بتاعك ومبرفنا. ايوه بيمصمص ورايا هو الله. زمان بودت نليله في حظنا الهباب، وبرفن الملابس الجميله بتاعتك وانت تدخل بقى تاخد الشاور بتاعك ده وتطلع لابس ده، ولك في ذلك نيه. نيه ايه؟ ها؟ تزين لمين؟ للزوجة. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله إيه؟ سرور تدخله على مسلم. مش أنت عاوز زوجتك تعمل كده؟ أنت لازم تعمل كده. طيب، ما الذي يجذب؟ ما الذي يجذب الرجل إلى المرأة؟ هو في ايه؟ انا بقول كلام مش موجود يعني. اقصر ايوه يا شيخ محمود، كلام الجاي الجامد ده. ايه اللي يجذبك لزوجتك؟ ها؟ النظافه، وايه كمان؟ الطيب، الطيب، الطيب. الكلام الحلو وقصر اللسان عن الكلام البذيء الوحش، الكخه، صح؟ ايوه. يبقى احنا كرجال. طب اقول لك على حاجه، لو انت نازل من بيتك وواحده معديه بقى لها نص ساعه بس البرفان بتاعها مازال في الجو، انت بتعمل ايه؟ في الاسانسير. الانف. فده مما يجذب المراه الى الرجل، ان يشم منها الرائحه الايه؟ الطيبة. عشان كده احنا بنوصيها لما يبقى الرجل راجع من العمل، اوعى تلبس المريالة توم اند بصل. قبل ما يرجع يبقى انت شايلة الكلام ده كله خالص ومجهزة نفسك على ان الزوج راجع من بره، وتجهزي حتى الكلمات اللي هتقوليها. بجد؟ والله انت متجوز؟ انت بقالك كم سنة؟ كم سنة؟ سنتين؟ لا انت لسه جديد. مين متجوز فوق العشر سنوات؟ شيخ محمود. وانا متجوز خلاص 20 سنة، مؤبد يعني، الله يبارك لك. وانت جاي من العمل، فهي دايما الحمد لله على السلامة. طيب ماشي، ادي اليوم الاولاني، وبعد اسبوع الحمد لله على السلامة، صح يا مولانا؟ ايوه ما بيحصلش ده ولا ايه؟ طب والاسبوع اللي بعده؟ الحمد لله على السلامة. والاسبوع اللي بعده؟ قول الحمد لله على السلامة. الحياة الزوجية تحتاج إلى إيه؟ تجديد بالله. والله العظيم أنت لو كل يوم بتاكل نفس الأكلة اللي أنت بتحبها تزهق ولا لا؟ هتزهق. ولو نفس الزوجة تزهق، على رأي الشيخ محمود عمر أبو عبد الملك الإمام بتاعنا في مسجد صهيب الرومي، هو اللي جابه لنفسه. أنا حد بيلعب معايا في الحاجات دي؟ هتزهق برضه. فانت راجع من العمل كل يوم الحمد لله على السلامه. طب يعني في حاجات مطوره شويه، يعني ممكن تقول لك الحمد لله على السلامه يا بيبي، بس خلاها جوه الشقه عشان لو قالتها الكلام ده وانت لسه على باب الشقه ممكن يغمى عليك. فانت خلاها فينا وسفيان داخل الشقه. يعني نغير الكلمات. المراه الذكيه في التعامل مع الرجل تستخدم اعذب الكلمات، كلمات الحلوه. زمان الوقت قاعد يهرش يقول هو انا ما سمعتش الكلام ده ليه من قبل ما اتجوز؟ ما انت ما اهلتش نفسك للجواز، ما دي مشكله. ولا هي نفسها كانت مؤهله للزواج، فقعدوا خبطوا مع بعض 3-4 سنين، وبعد كده الاثنين جم في استشاره، فبتكلم مع الاثنين قالوا انا بقول لهم السبب ان انتوا وقعتوا في المشاكل دي؟ قالوا لاننا ما كناش نعرف حاجه عن الزواج. وهو فعلا كده. عشان كده الكلام اللي انت بتسمعه ده مستغرب على اذان كثير من الناس، مع ان ده الطبيعي، الطبيعي جدا. انت لما تبقى راجع من يوم فيه هموم ومشاكل وانكاد واحزان وضغط في العمل، ترجع بيتك يتحقق فيك الايه دي: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. ليه؟ تبقى زوجتك هي السكن. اجيب لك مثال من السنه، في صحيح البخاري في باب بدء الوحي لما اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قال ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. النبي شال الحمل الثقيل ده ولا لا؟ لما قعد يدور دور على مين؟ مع إن أهله كانوا موجودين، راح للسكن وقال لها إيه؟ زملوني أو دثروني. طب وبعدين؟ ما قالش حاجة. طب إيه اللي ما فيش كلام، أنا طلبت طلب في الوقت ده يبقى أنا لي احتياج إن حد يلبيه، إن أنا محتاج حد إيه؟ يدثرني يغطيني. حصل. وبعد ما استراح بدأ بقى يتكلم، فأمت أيلاله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا عائشة وجمعنا بها في الجنة، فتقول آمين. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهنا تحقق السكن، صح؟ مش إحنا محتاجين كأزواج ده؟ ده مش هيتحقق في بيتك إلا إذا اخترت امرأة مؤهلة للزواج. طب الكلام ده موجود في بيوت في المجتمع؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود ولكن بقلة. يعني أنا هقول من كل 10 واحد أو 2 على اللي أنا بسمعه كل يوم من المعارك الحربية دي. آه والله الإنسان بيحزن. يعني أنا لما يجي واحد مثلا في استشارة أقول لي أنا في مشكلة ما بيني وبين زوجتي، وبعدين نقعد نتكلم ندور على الأسباب ونعرف أعراض المشكلة والآثار المترتبة عليها ونحط مجموعة من الحلول، وبعدين أقول له في برنامج علاج نعمله مدة شهر، فالاثنين عندهم من دفاعية وقوة وعلو همة إن البيت ده لازم يتصلح وما يحتاجش طلاق. هتنفذوا؟ آه. يعني أنتوا جايين تستشيروني عشان هتنفذوا اللي أنا هقوله، ولا أنت تسمع وهي تسمع واللي على مزاجك أنت تنفذه مش تبع رغباتك؟ هتقول لا أنا ماليش دعوة بالكلام اللي بيتقال ده، لا هننفذ. أسعد لحظة من لحظات حياتي يوم ما الشباب يقولوا لي في الأكاديمية إن الأخ اللي كان عندك من شهر عنده بكرة استشارة هو وزوجته. أقعد أتصور بقى، طب يا ترى البرنامج العلاجي اللي خدوا نفذوا منه حاجة؟ طب البرنامج ده هيجيب نتيجة أو جاب نتيجة معاهم؟ طب هم عملوا إيه؟ طب سووا إيه؟ نفذوا ولا ما نفذوش؟ وأقعد أتكلم مع نفسي. أول ما يتصل من أول 5 كلمات، السلام عليكم ورحمة الله، إزيك يا دكتور عبد الرحمن عامل إيه؟ أو ما يتكلم بالطريقة دي أنا شايفه بإيه؟ بيضحك، أنا شايفه بقلبي بعين قلبي بيضحك. فيجي يقول لي والله إحنا عملنا البرنامج، أقول له طيب واحدة واحدة علي عشان أنا مبسوط يعني. قول لي أنت عملت إيه؟ يقول إحنا عملنا كذا عملنا جلسات التفريغ النفسي؟ آه. وطبقت التمارين المطلوبة منك ومن الزوجة؟ أيوة. طب وصلنا النتيجة إيه؟ وصلنا النتيجة إن أنا في أشياء كتير ما كنتش فاهمها عن زوجتي وفهمتها لما أنصت لها وأصغيت وشعرت بمشاعرها. أنا ساعتها عاوز أقوله تعالى بوسك. أه والله دي بتبقى من أسعد لحظات حياتي، إن أنا أسمع واحد يقول أنا اجتهدت إن أنا أصلح بيتي والحمد لله رب العالمين، بدأنا نمشي على الطريق المستقيم، وهذا فضل الله عز وجل علي. عشان كده بنقول يا أخوانا يا شبابنا لازم تصدق النية في زواجك. انت عاوز تتجوز ليه؟ كل الشباب بيقول انا عاوز اتجوز عشان اعف نفسي. كلام جميل زي الفل، بس انا ليا سؤال وما تزعلش مني، انما انا اخوك، انت عاوز تعف نفسك زي اللي في الافلام الاباحيه ولا انت عاوز تعف نفسك زي الطريقه الشرعيه؟ سامحني في اللي انا بقوله، بس البلاء اللي في المجتمع كبير جدا، كبير جدا جدا جدا. لدرجة إن كان أخ بيكلمني قال لي عندي مصيبة ومش عارف أتخلص منها. قول المصيبة. قال أنا كانت زوجتي مخطوبة لواحد، ولما نأتي في العلاقة الخاصة أذكرها بهذا، فتتخيل إن هذا الرجل الأجنبي هو الذي معها في الفراش. أنت متصور؟ قلت له هسألك سؤال مباشر، انت بقالك كم سنه مدمن للاباحيه؟ قال لي 13 سنه. ما دي النتيجة. ده بعضهم ممكن يصور أمه من محارمه أو أخته أو زوجته وبعتها على بعض التطبيقات اللي خاصة بالجنس عشان يقبض فلوس. أو والله العظيم زوجته بتقول لي بقاله سنتين ما بيشتغلش بس معاه فلوس بيجيبها منين أنا ما أعرفش. أبوه بتديله لا ولا جنيه، أمه بتديله ده ناس على قد حالهم، إخواته كلهم صنايعية ربنا يعين الجميع. فبتقول في يوم من الأيام أنت بتجيب فلوس منين؟ قال لا ده أنا فاتح مشاريع. برضو مش مستريحة للكلام ده، تدور تدور تدور تدور وصلت. طب زي ده هل هو مأمون على زوجته وأمه وأخته وبناته؟ لا، ده ليه تطلق قولا واحدا، لأن قد يكون بالفعل أرسل بعض الصور من أجل المال أو من أجل المال. اللي وصلوا للكلام ده إيه؟ إدمان الإباحية، إن ما بيشبعش. كان الأول نساء، بعد كده بقى رجال مع رجال، بعد كده دخلنا في الشذوذ، بعد كده التخيل والتصور، وهو مش عارف نهاية الأمر إيه، ويعيش حياة البهائم. والله لو صدق مع الله لصدقه الله، بس محتاج برنامج علاجي متكامل، ولابد يذهب للصحة النفسية لأنها هياخد بعض الأدوية الخاصة بحالات الاكتئاب ومشاكل لضغط كيمياء الدماغ، ويحتاج برنامج علاجي إيماني، برنامج رياضي، برنامج غذائي، حاجات ثقافية، جلسات تفريغ نفسي، كلام طويل كده. عشان كده بقول للشباب انت نيتك ايه من الزواج؟ لو القصة كلها عشان موضوع الجنس ده احتياج زي الأكل والشرب. انت ما انتش طول ما انت قاعد يعني هتفضل قاعد تسبل 24 ساعة، مفيش الكلام ده في الواقع. واللي مصور لك ده هو ما بيفهمش حاجه، ده امر احتياج زي الاكل والشرب، تحتاجه في بعض الاوقات وبعض الاوقات لا. وعندنا مسؤوليات وعندنا واجبات وعندنا حقوق وعندنا احتياجات. لو انت مش فاهمها قبل الزواج اوعى تظلم نفسك وتظلم بنات الناس وتظلم المجتمع معاك، ان تطلع اما تيجي تفارقوا بعض، انا اسف يعني، نجيب العفش من الاسم مش كده، والأولاد يطلعوا أولاد مشردين وعندهم عقد نفسية ومتدمرين من ناحية الصحة النفسية. نرجع للأخ الطيب اللي كان بيحط برفان لزوجته وهو لابس الكلسون. اوعى الكلسون، هزرش في الصيف، البس انت شورت كده تحت الركبة ولا حاجة، الله يسترها. ماشي يا عم، انت يا جديد اللي منورنا النهاردة، ربنا يسعدك ويرضى عليك. نعم، السعودية على راسي من فوق، نورتنا. فبنقول انت لما تيجي تضع برفان مثلا في البيت اجعل لذلك نية، واحد نية اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم الطيب، وبعدين بعدها ايه النساء، الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة. واحد مرة من الإخوة بيقول لي أنت بتحب النساء، قلت له جدا وسكت. والله العظيم كده كنا في فرح يعني، بقول له تحب النساء، قلت له جدا جدا، ده دي من أمتع الحاجات عندي في الحياة والله العظيم. وشه جاب ألوان وقام عامل لي كده، قلت له تعايب تعايب. مش هحب زوجتي زوجاتي لو عندي أربع نسوة؟ ما تقولوا حاجة، أنا مش متجوز أربعة، متجوز واحدة، أنتوا صدقتوا ولا إيه؟ الكلام ده للأكابر من أمثال الشيخ محمود عمر، إحنا إنما نحن قوم مساكين، واخد بالك؟ الناس بتوع مدينة المستقبل والعبور والناس الجامدة دي هم بتوع الكلام ده، إحنا شبراوية، ناس على قد حالنا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، نصلي على النبي محمد الوقت. ايوه هي دي، انت مكسوف تقولها يعني، اي مكسوف يقول بتحب النساء. فالاخ بيقول لي، قلت له انا بحب النساء جدا، فهو مش مستوي. تعالى بس اقول لك على حاجه، بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو مش عارف الحديث طبعا، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. من النساء هنا؟ يبقوا مين يعني؟ نساء في الشارع مثلا ولا في التلفزيون؟ هتبقى الزوجات ويبقى الاولاد ويبقى المحارم، العمات والخالات، وطبعا قبل كل هؤلاء كله كله كله كله مين؟ الام. فيش كلام، واوعى في يوم من الايام تيجي الهبله اللي ماسكه طبله تقول لك امك ولا انا، اقول لها امي. فيش كلام كده على طول، فيش كلام ولا نقاش، وده كلام محتاج دستور في الحياة الزوجية من قبل ما تبدأ زواج، عشان ما تتعودش تقولك أمك عملت. وأنا جاي لي النهاردة رسالة من أخت بتشكي شكوى مرة من بيت العيلة، وبتقول لي أنا سأطلق وعندي 7 عيال. قلت لها أبشر إن شاء الله في مسجد صهيب النهاردة نتكلم شوية عن بيت العيلة ومساوئه وإيجابياته، ونشوف حل للقصة الطويلة العريضة دي، عشان ممكن يبقى قدرك ان انت تتجوز في بيت عيلة ووالدك بني لك شقة وما تقدرش تطلع بره، وكلام طويل كده بنقول. الشاهد ان انت بتنوي نية حتى مع وضع الطين البفار اللي انت بتحطه ده، واحد من باب اتباع السنة. لو انت حتى جاي المسجد من باب تعظيم المسجد واحترام بيت الله تعالى، ان انت بتقصد بذلك تعظيم وتوقير الملائكة، لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تقصد بذلك ان انت قاعد جنب اخوانك ما تسببش لهم اي ضيق لو ان الواحد رائحته عرق او بصل او ثوم او غيره. فدي نيات الانسان بيصحبها، والبرفان مما يقوي الدماغ ويزيد في الفطمة والذكاء. والكلام ده قرأته في كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر فيه كلاما طويلا للأطباء خاصة الأشياء الأصلية. وإحنا كان معنا أخ هنا في المسجد شغال في العطور، موجود ولا؟ طيب، اسمه أبو حمزة تقريبا، يسأل في ذلك فهو من أهل التخصص. فقلنا النكاح طريق لتكثير النيات. انت الزواج ده حط بقى معاك 50 نية، 40 نية، 30 نية اللي ربنا عز وجل يكرمك بيه. تعال نشوف بقى نيات الزواج اللي انت تستحضرها، ونكن لك من الشاكرين، وهتنفعك في حياتك الأسرية ان شاء الله تعالى. النية الاولى: انا اتزوج طاعة وامتثالا لامر الله تعالى. الكلام ده في صفحة 23 من كتاب ألفة. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أي فانكحوا ما طابت به نفوسكم ورغبتم فيه مما أحل الله لكم من ذوات الصفات الطيبة من النساء، الدين والأخلاق والجمال ونحو ذلك. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. من الأيامى؟ الأيامى جمع أيم، كل من لا زوج له، اسمه إيه؟ أيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يبقى أول نية من نيات الزواج أنني أتزوج ليه؟ امتثالا لأمر الله تعالى وطاعة له الذي أمرنا بالنكاح في غير ما آية من آيات القرآن الكريم. من نيات الزواج اتباع لسنن المرسلين، فإن الله تعالى في وصف الرسل ومدحهم قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم إيه؟ أزواجا وذرية. ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء، فقال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله تعالى على لسان زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وفي الحديث في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه صحيح مسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، معناه أن من ترك السنة إعراضا عنها غير معتقد على ما هي عليه فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يبقى لما نسأل سؤال مباشر، ما هي النيات التي لابد أن نصحبها أو يستحب أن احنا نصحبها مع الزواج؟ النية الأولى إيه؟ نتزوج ليه؟ امتثالا لأمر الله تعالى. النية الثانية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الإمتاع النفسي والجسدي. الإمتاع الإيه؟ النفسي والجسدي. الزواج من امرأة صالحة أو من زوج صالح، وبلا شك بأنه من متع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هذه المتعة بتنقسم إلى قسمين: سكن وراحة نفسية، وإمتاع ولذة جسدية. يبقى المتعة بتنقسم لإيه؟ قسمين: واحدة فيها راحة نفسية، والتانية فيها إمتاع ولذة جسدية. أما السكن والراحة النفسية فقد أشار إليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنا رأيت من صلة رحمي، كان جاي من العمل وحصل مشكلة بينه وبين مديره، حوله تحقيق والأمر كبر شوية، فرجع البيت وهو في قمة حزنه، وكاد من الحزن إن قلبه ده يتفلق نصين. أبوه يتكلم معاه برضو ما فيش، أمه تتكلم معاه ما فيش، والله العظيم زي ما بكلمك كده، أنا أتكلم معاه برضو ما فيش، ده يتكلم معاه ما فيش، زوجته بس نزلت من فوق لتحت. فعلا والله أول ما شفته وهو مقبل عليها وقال لها: شفت يا فلان عملوا معايا إيه؟ هي بس قامت واخده في حضنها كده وطبطبت عليه. رأيته كالطفل الذي يبكي عند فقدان أمه. هل هذا يعيبه؟ يا شباب يا رجالة، يعيبه يا عم يا اللي هناك أنت؟ يا أبو تشيرت أسود يا اللي ممدد، يعيبه يعني إن ينام في حضن مراته ويعيط؟ طب أنت زعلان ليه كده طيب؟ عاوز تنام ولا عاوز تتجوز؟ طيب الشاهد يا رب يجوزه، لو بس هو متجوز شكله كده بيقول كده، الله يبارك في اولادك، قولوا امين. فلما لم يغنه ان ابوه اتكلم معاه كلمتين، ولا امه ولا اخواته ولا عبد الرحمن منصور، بس لما شاف زوجته بس سمعت صوته ونزلت من فوق، وهو بس اول ما شافها: يا فلانه شوفي عملوا فيا ايه، او اول ما قال الكلمه دي بس قامت كده واخداه وحاطه دماغه كده عليه تطبطب عليه. والله العظيم رايته يبكي بكاء الصبي الذي فقد امه. يبقى الزواج ده سكن ولا مش سكن؟ بس امتى يبقى سكن؟ ها؟ لما تبقى الزوجه زوجه صالح، والاثنين مش هيكون زوجه صالحه وزوج صالح الا اذا كان في خطوه قبلها اسمها خطوه ايه؟ التأهيل قبل الزواج. عاد حريفة خلاص، نفضوا الدورة دي بقى. ما شاء الله عليكم، تبارك الله تبارك الله. لسه بتكلم مع الشيخ محمود عمر امبارح في الهاتف الجوال، عشان هو بيحب كلام السعوديين والناس الكبار دول، انتوا طبعا اكارم يعني اصحاب بعض انتوا كده. فبقول له دورة صهيب فيها من البركة ما لم التمسه الا في دورة محمد يحيى، بل زادت شوية عن ذلك. نحن عندنا بعض الإخوة، أخونا محمد صفوت والمهندس يوسف ابن عبد الرحمن منصور، هو راح في الواد ما جاش النهاردة، ده ابني أنا بضحك طبعا، بيقطعوا ريلز في بعض المقاطع وصلت مشاهدة إلى 1,600,000. وأنا والله ما كنت أتصور يوما هذا، أنا بس أخ من الإخوة أم عامل لي مقطع في أول لقاء وأنبعته لي، حطيته على قناة اليوتيوب وحطيناه على الصفحة، لقيته بعد ما فيش أسبوع بقول لي: أنت شفت المقطع؟ قلت له ما شفتش حاجة والله، أنا رميته وخلاص. ولما شهدت قلت: سبحان ربي العظيم، لعل النية الصالحة بتاع المسجد الإدارة الطيبين دول إن عاوزين يقيموا دورة، وكان السبب في وجود الدورة هذا الرجل، ربنا يكتب له الأجر كاملا غير منقوص. ما تقولوا امين؟ ما هو الشيخ محمود اللي عرفني على الاخوه الاكارم هنا فربنا يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، ويكتب لنا ولكم الأجر كاملا غير منقوص. نرجع نقول بقى أن الزواج بتاعنا يا إما يكون المتعة اللي فيه سكن وراحة نفسية أو إمتاع ولذة جسدية. قلنا الإنسان فينا لما بيبقى في الخارج وعنده ضغوطات، لو قلبك بيميل أن أنت تتكلم مع زوجتك أول ما تدخل وتفضفض وتقول كل اللي حصل من غير ما تنتقد ولا تجرح ولا تنكد عليك، هتلتقى نفسك أوتوماتيك كده أنتوا الاتنين، وأنتوا جسدين هتلتقوا أنتوا الاتنين روحين حلا بدنا واحدا. أو الله العظيم كده. رحم الله أبي. آمين. وبارك الله في أمي وأمهاتكم جميعا. ماشي فوتها دي. كان الوالد عاش مع أمي تقريبا 60 سنة زواج. أمي الآن عندها حوالي 82 سنة. وبارك في أمهاتكم جميعا يا رب، وارزقنا برهم يا رب. كنت أشوف الوالد لما يرجع من الخارج، أمي خلاص جهزت الأكل والغدا وتعود غد وخلاص، يقعد بقى كده على الكنبة وأمي قاعدة جنبه، فيقعد يحكي لها من أول ما خرج من البيت لما رجع ساعة وكان شكلها، وكنت أشوفها في منتهى الإنصات والإصغاء. أو الله، ودي حتة تعلمناها كده منهم. وحاجة تانية بقى أعلى من ذلك، كانت إذا مرضت يجلس تحت قدميها ويرقيها ويقول لا لو كان ينفع اللي فيا يجي فيكي كنت دعيت ربنا. والله ورأيته يبكي، كنت صغير. فعدا احنا وهم علمونا بقى، علمونا ايه بقى؟ الرجالة ما بتعيطش، ده الرجالة بتصوت. يقول لك الرجالة ما بتعيطش، حتى ابنه كده ما يجي في الشارع يقول له ابي انا في مشكلة حصلت من الشارع والواد الكبير ضربني، يقول له في الرجالة بتعيط. انت كده علمته ايه طيب؟ حبس المشاعر. لا ما فيش الكلام ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. ما تعلموش كده. أنت محتاج في بعض الأوقات لما تتجوز وجيلك مواقف فيها تسبح بحمد الله وتمشي تكلم نفسك في الشارع، أنت بس ما يجي واحد يعمل لك كده تلتقى نفسك فتحت، يقول لك في إيه؟ في إيه يا أبو سفيان؟ تقول له أنا ما يردش. طب خلاص، هو عاوز منك ايه في الوقت ده؟ تاخده في حضنك وتطبطب عليه وتقعد بس قاعد منصت له ومصغي لما يخلص كل اللي عنده كده ارتاح. واضح الكلام؟ فالزواج المتعة اللي في الزواج عندنا قسم اسمه السكن والراحة النفسية والامتاع واللذة الجسدية. السكن والراحة النفسية دي الموجودة في الآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإمام ابن القيم ده كان رجل محترف في فهم النفوس، ده أقل حاجة أقدر أقولها يعني. فقال كلام جميل قوي، قال إيه؟ فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه. قلب باللغة الإنجليزية يعني إيه؟ ترانسليت إنتو English. Translate into Arabic. ها؟ يعني ايه؟ Heart. فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. يا الله، انت كان معايا في العمل اخ من الاخوة قبل النهاية بعشر دقائق أساب يلملم الأوراق ويبدأ يلبس الساعة بتاعته ويلبس الجاكت وجهز الدنيا، والله كده كان له نظام كده، ويقفل الإدراج وتمام، وبعدين أول ما يجي وقت الانصراف ما يكلمش حد، السلام عليكم ويطير. فمسكته مرة، أنا كنت مديره بقى، تعايب أسألك سؤال، لك من الأولاد كام؟ قال لي 4. قلت له أنت تعرف طبيعة عملي خلاف العمل اللي هنا؟ قال لي أيوه. قلت له طيب أسألك سؤال بالله، أنت سعيد في حياتك؟ قال لي جدا. قال لي ولدرجة سعادتي، ما تقولوا تبارك الله ولا حاجة، يحصل له حاجة الراجل الله يسامحه، ها تبارك الله سعيد؟ قال لي سعيد جدا. فبقول له أنا بشوفك بخلاف الموظفين اللي معانا في العمل، اول ما تيجي الساعه 6 ل 10 5 ل 10 1 ل 10 على ميعاد خروجك انت بتلملم الاوراق قبل شغلك ب 10 دقايق وتظبط الدنيا، وبعدين على ميعادك بالضبط تنطلق. قال لي والله وبالله وتالله انا ما بسعد الا في مكانين، المكان الاولاني عند امي وعند زوجتي، والمكان الاخر في بيت الله. دي سعادته، يا اما موجود في المسجد او موجود في احضان امه او زوجته. حد فيكم كده؟ نبارك ولا واحد فيكم؟ تبارك الله تبارك الله تبارك الله. في المسجد ولا في البيت؟ في الاثنين تبارك الله. دي علامة خير والله، انت بشرتني كثيرا، عشان الشباب دول مظلمين خالص من غير جواز، بكرة ينوروا ان شاء الله، خايفين من الحسد. ايوه الله يبارك فيهم اجمعين. يبقى احنا قلنا الزواج، المتعة اللي في الزواج الاول متعة ايه؟ نفسية، والثانية جسدية. طيب شوف يا جميل، السكن الى المرأة يشمل سكن النفس وسكن الجسم والمواد، والرحمة من اجمل المشاعر التي خلقها الله، فاذا وجدت ذلك يبقى انت قد وجدت ضالتك، وهي الهداية إلى الفطرة ومرضاة الله تعالى. وهنا كملت هذه المتعة، فبالزواج يجد القلب راحته ويقوى وينشط للعبادة. في آفة موجودة بسبب المشاكل الأسرية، يدخل الصلاة الله أكبر، أنا صليت 3 ولا 4 أبنى على الأقل، طب انا سجدت سجده ولا سجدتين؟ برضه هو مش فاكر. طب انا كبرت ولا ما كبرتش؟ انا مش عارف. طب انا التشهد الاوسط قلت ولا ما قلتوش؟ فهو تعتقد ان المشاكل الاسريه لا تؤثر حتى على عبادتك، لا بتخليك تايه وتمشي تكلم نفسك. ولذلك احنا بنقول ايه؟ فبالزواج يجد القلب راحته بل ويقوى وينشط للعباده. فالزوج يجد راحته النفسية عند زوجته، حيث يقوم ببث همومه إليها ويشكو إليها متاعبه، وفي نفس الوقت برضو الزوجة تجد مصدرا معينا لها على طاعة الله عز وجل، ألا وهو الزوج. وهذا الزوج يعينها على تحمل أعباء الحياة، ويكون شريكا لها يؤنس وحشتها ويزيل همها، يؤنس وحشتها ويزيل همها. هنا حتى تاخد بالك منها، عشان هي من الأخطاء القاتلة التي يقع فيها الأزواج، خاصة في أول الزواج. قبل الجواز كان بيسهر مع أصحابه 18 يوم في الأسبوع، كل يوم خارج ورايح وجاي ورجع الساعة 3 الفجر والساعة 2 والساعة 4. أنت تزوجت؟ لم نفسك شوية بقى، عشان الكلام ده مش هيكون. طب أنت منشغل أوي مسألة الصحبة دي ولعب الكورة والخروج هنا والمشوار هنا، اتفق مع زوجتك من البداية، قل لها أنا رجل بتاع الفوتبول، بحب أنا الكورة والكلام ده، فأنا ليا يوم في الأسبوع أخرج مع أصحابي فيه، ولو خرجت من البيت ما ترنيش إلا لما أرجع، أو نتفق تبقى عندي والدتك في هذه الليلة وأنا عد عليك لما أخلص أجيبك على البيت، عشان الصداع. صح كده؟ هتيجي إمتى؟ لا قدامي شوية، أو ما يردش. رجع البيت التقى البوزي اللي قفل القارة الإفريقية، يوم خلف دور ورجع تاني يطلع برا البيت. إحنا ما حللناش الموضوع، يبقى في دستور من البداية. أنت هوايتك إيه؟ أنا بحب أصطاد السمك. طب زي الفل، ماشي كويس، هواية جميلة وتدخل عليك رزق حلال وكل حاجة، وممكن تقعد في السوق وتنده على البوري والبولت عادي خالص، مفيش مشاكل. بس أنت هتخرج إمتى؟ بعد العصر. هترجع امتى؟ بعد الفجر. يبقى اليوم ده انت مرتب مع زوجتك من البدايه، انا بحب اخرج يوم في الاسبوع اطلع اصطاد فيه. طب ما هو ما يعرفش الاتفاقات دي، ومفكر ان قياده المراه بالدراع مش بالحكمه، باللكمه، ومش عاجبك اضرب دماغك في الحيط، ورب الكعبه ما حد هيضرب دماغه في الحيط ولا هيلف حوالين نفسه الا انت، الا انت يا عسل يا سكر سنترافيشن. طب اعمل ايه؟ اتفق من البدايه، وما تسببش للزوجه وحشه، كان حد من اصحابي كده قال لي انا عندي مشكله تعالى نقعد في مكان. قلت له فين؟ خدني بالعربيه لقيته موديني عند عبله في كرداسه. قعدنا اكلنا واتكلمنا وبتاع. ايه ايه ايه اصل الشيخ احمد بيعمل لي كده بقى. المهم يعني تبارك الله رحنا قعدنا. والله العظيم واحنا قاعدين نتكلم التليفون بتاعه ما فصلش رن. انا نفسي بطني مغصت، مش هو بطننا اللي مغصت. بعدين بقى احنا هناكل ولا هنتكلم؟ قلت له معلش انا عايز اقول لك على حاجه، التليفونات دي تبع المشكله. قال لي هي المشكله. طب ما ترد ببساطه جدا. السلام عليكم، وخشن صوتك بقى. السلام عليكم، انا قاعد مع حد بتكلم معاه في المشكله بتاعتنا عشان اشوف هطلقك ولا هتجوزك. الله اكبر عليك، ما شاء الله مالي وهدومك خربت كده. ترجع ده قانون الشقه متغير، جبته لنفسك. ما انت ما عندوش حسن تعامل. احنا قعدنا في الليله دي والله العظيم مع بعض 7 ساعات. والله العظيم كلنا مره واحده شيخ محمود بس، شربنا شاي وقهوه وعملنا اللي ما اتعملش. بس الاخ والله اقل وصف عندي، هو طبعا عنده كلاكع نفسيه من البيئه الاجتماعيه اللي اتربى فيها. واحد جاي لمهلهل من ناحية الصحة النفسية، متدمر من ناحية الصحة النفسية. والسبب الرئيس في ذلك قلة المهارات. واخد الحياة بالإيه؟ يا جدع يا ابني انت عملت ده؟ يقول لي والله العظيم. قال لي والله العظيم. طب انت عملت؟ قال لي لما تخارينا احنا الاثنين والله العظيم مهانة بالله. والله والواحد مجروح وهو بيتكلم، بس اقول ده الواقع. شتمها بامها، جابت لام وابوه واللي جابوه، رزعها بوكس، قامت هبده بالكف. والله العظيم، والله العظيم بالالم. انا طبعا بسمع وانا يعني وانا خلاص متمالك نفس. طب قول يا بابا، قول يا حبيبي، واعمل كده واعمل كده، واشد في لحيتي واشد في دقني. لما خليت شعري بقى خلاص اقرع، خلاص انا تعبت خلاص. قول يا شيخ بالله عليك اسمعني. اسمعك يا ابني، انت ورمتني النهارده. قول يا بابا، قول يا حبيبي. احد يحكي ويعيد ويزيد. طبعا الكوارث اللي عاملها مش عاملها مع زوجته بس، عاملها مع زوجته وحماه وحماته. بقت المشكله هنا مشكله اصليه ولا اصليه وفرعيه؟ معقده ومركبه ومتشعبة، ولا المشكلة مع زوجة نقدر نتكلم معها ونخلص؟ لا، معقدة، محتاجين لنا بقى 6 7 8 جلسات، كل جلسة بقى ساعتين. هو عاوز واحد فاضي بقى في الكلام اللي أنا طلعت منه ده؟ واحد ما عندوش خبرة في حاجة. الكلاكع اللي كانت عنده من الصغر طلعها على زوجته وهي لا تتحمل. يعني مثلا كان أبوه دائم النقد والتجريح، ما بيعلمش الا بالضرب. اكتب يا ابني. ما هو الطبيعي ان انا ما اكون اول مره بكتب بتعلم الخط، بدل ما اكتب مستقيم ايه ده هتيجي كده، هنزل تحت السطر، هطلع فوق السطر، هنزل الترعه، صح كده؟ واحنا كلنا مرينا بهذه التجربه. الواد نجح في 18 ماده ولا في الازهر، ورسب في ماده. انت فاشل، ما انتش نافع. ابوه ركز على ايه؟ السلبيات. عمى خلاف الشارع، اتضرب وضرب. فيجي يقول له يا بابا ده في واحد عمل فيا كذا كذا كذا. قال له ما انت اللي ابني كذا كذا كذا، لو لن مستفز وانت اللي عملت كذا ما كانش ضربوك. الله، الاب صار مصدر ازعاج ولا حمايه؟ ازعاج. الواد هرب، هتجوز يعني هتجوز، اتجوز. كل الكلاكع اللي كانت عنده طلعت على مين؟ على زوجته. هل بنات الناس يتحملوا هذا؟ ابدا، ما يقدروش يتحملوا هذا. عشان كده بنقول ان الزواج، فبالزواج الانسان يجد راحته النفسيه عند زوجته، حيث يقوم ببث همومه اليها ويشكو اليها متاعبه. وفي نفس الوقت تجد الزوجه في زوجها مصدرا معينا بعد الله عز وجل على تحمل اعباء الحياه، وشريكا لها يؤنس وحشتها ويزيل همها ويدخل السعاده الى قلبها. وإن من سعادة المرء، خلي بالك من الجملة دي، وإن من سعادة المرء أن يرزق بزوجة صالحة تكون سكنا وراحة نفسية له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. وقال علي رضي الله عنه: من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وإخوانه شرفاء وجيرانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ وهنا سؤال جايه، قال: التي تسره إذا نظر. تسره إذا نظر بإيه؟ أنا بسألكم يا شباب، النبي قال تسره إذا نظر، قول أبو سفيان. حسن منطقها جميل جدا، وعذوبة ألفاظها، وطريقة استقبالها للزوج حتى يغمى عليه على الباب، وطريقة اللباس، وحتى تسريحة الشعر، ووضع البرفان، وتقليم الأظفار، للبنات طالعين في تقليعة في هذه الأيام، وهي تقليعة الأظافر الصناعية. يجي زوجها يهزر معها تقول له: اوعى عندك، واخد بالك أظافر قد كده. طب دي ايه يا حموكشة؟ انا بسأله ايه يا حموكشة؟ ده بعت لي صورة أظافر، فبقول لي زوجتي عاوزة تلبس دي، فبقول له: ايه ده يا حموكشة؟ قال لي: حاجة من باب التزين. قلت له: طيب ادخل على النت كده واكتب صورة ذئب أو صورة أسد أو صورة إيه كمان، ثعلب أو صورة كلب أو صورة قطة، هيلتقلوا إيه المخالب دي؟ إحنا مش كده ولا إيه؟ وإحنا أمرنا من باب الحسن الجمال تقليم الأظفار، سيدنا النبي اللي قال كده. يبقى جمال الأظافر إن إحنا نربيها ولا نقلمها؟ ده النبي اللي قال كده والله، وما ينطق عن الهوى. يبقى اللي تعمله البنات قصة بقى ان انا احط اظافر طويلة من اجل التزين لزوجي، لا يا ماما انا مش عاوز ده يا ماما عشان شكله وحش، او ان تعمل حاجة كالخزام اللي هو بيتحط هنا في الانف، هنا حط واحد هنا وواحد هنا وواحد في قفاها، مش عارف بيعملوا ايه. والله انا ما انا فاهم البنات، اي حاجة موجودة من الغرب بتنتشر على التيك توك، مش كده ولا ايه؟ او على ايه كمان؟ ها؟ الانستجرام، ناس اكابر على الانستجرام، اي حاجه فيها موضه تصدر الينا. البنت ما تسالش الاول ده شرعي ولا مش شرعي، وتعمل خناقه في البيت، معركه كل يوم مع الاب والام. يا بنت اتقي الله، وحرام عليك، وده ما ينفعش، وده ليس من الدين وليس من الفطره. البنت تقول ايه؟ ما كل اصحابي عاملين كده، انا لازم اعمل وقايه لبنتي قبل ما اسمع الكلمه دي منها. من البلاء المبين أنني ابتليت اليوم باستشارة مع بعض الإخوة، لين لدرجة الضعف، زوج بلا شخصية، زوجتي عنيدة وبتعمل اللي في دماغها. زوجتك عنيدة وبتعمل اللي في دماغها، طيب بتعمل إيه؟ قال لي: بتشغل أفلام وبتشغل مسلسلات تركي وبتشغل أغاني في البيت، وما نيجي نخرج الشارع يا قلبي قول بقى قبل قلبي يدق بقى، وما تيجي تخرج الشارع بتلبس بناطيل وبتلبس جزمة بكعب وبتحط ميك اب واللبس بتاعها ربع حجاب مش حجاب. قلت له: اه، وانت عملت ايه؟ قال لي: يا ما اتكلمت معاه. الله اكبر عليك، الله أكبر، سقفة كبيرة، كنت لسه نسقف له والله، لو كان ينفع كنا سقفنا له. طب وانت عملت ايه يا حمادة؟ قول لي يا بابا. انا طبعا لما يعني المرارة بتيجي كده انا لازم اقعد اسمع باب الراحة وهدي نفسي، وام يا اولاد لبون هدوا اعصابي شوي، ما لازم اسمع بقى، مش كده يا ابو سفيان؟ قول يا حبيبي. طب وانت ايه الخطوات اللي انت عملتها؟ قال لي: انا كنت بتكلم مع باباها، بنفس الطريقة دي كنت أتكلم مع باباها فقلت ده مش بتاع أبتاه وأماه وأبي وأمي، اللي هو الجماعة المعقدين دول، ده بتاع إيه؟ كلمة بابي والحاجات الجامدة دي. فبقول لي لما رحت أتكلم مع باباها أنا الإب باباها، قال لي ما أنت واخدها كده. قلت له صدق. هو إيه؟ قولوا قولوا، هو إيه؟ واخدها كده. الله. قلت له طيب انت ايه الموضوع؟ طيب ما انت قد اسأت الاختيار. حاج محمد الشرقاوي، ازيك يا عم الحاج؟ انت فين سيدنا النهارده؟ فين المشروب بتاعي؟ ايوه، وبعدين بقى؟ طيب ربنا يرضى عليك، نصلي على النبي محمد. ده الاول، ما تقولوا حاجه. طيب بسم الله. باباها قال له ايه؟ قال له ايه؟ انت واخدها كده. حلو جدا. يبقى الاب نفسه ابتداء راعي امين؟ لا خلاص. وانت اخترت اختار سيء. قلت له اوعى يكون اخترتها لجمالها. قال لي خلاص. املا في ان تسمع وتطيع. انت بتحلم. نحن لم نكلف بالمستقبل. المستقبل اللي جاي قد تهتدي او لا تهتدي. ده ممكن هي تأثر عليك وتضيعك، وهي ضيعته ونزعت الغيرة من قلبه. الدليل على كده بتتفرج على أفلام ومسلسلات وكليبات ومشي معاه في الشارع كده، وهو الأمر بالنسبة له عادي، بس لما حد يكلمه وحركه شوية بدأ يتكلم. يبقى أصل المشكلة كان مين؟ أيوه الاختيار. تخير امرأة صالحة من بيت صالح. والبيت ده مش بيت صالح. ليه؟ لو كان صالح كانتش البنت تطلع كده. أو لما أنا أروح أرد على الأب كان المفترض الأب يقول له فعلا أنا ياما تعبت معاها يا ابني في الكلام ده، المفترض نقومها وأنا معاك وهنصبر عليها ووديها دروس علمية تسمعها وخلاها تحضر بعض الدورات وتسمع عن الله وعن رسول الله وربنا يحول قلبها، صح؟ وعندنا مناهج تانية، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وبعدين واهجروهن في المضاجع. بس هو مش قادر يهجر. ليه؟ عشان واخدها. عشان ايه؟ جمالها. هي لو فرقت شعرها وحطت برفان وعملت خصلتين وعملت له كده هو خلاص كده اغمى عليه. فمش قادر، مش قادر هو يتخلى عن القصه دي، صح يا شيخ لي؟ هو مش قادر. ما هو خدها عشان ايه؟ عشان جمالها. فهي بتذله بجمالها. والله العظيم دخلت محل اسمه ايه اللي عندنا في شبرا ده، الله المستعان، دخلت اجيب ملابس الاولاد. ما افتكر بقى. لا ايوه هو ده. اوبا انت ده، انت منمر عارف اللي انت فيها. فدخلنا اجيب لبس الاولاد. والله العظيم انا لقيت واحد طويل عريض ما شاء الله، 6 × 7 يبقوا بكام؟ ب42 حاجة كده ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، قد آتاه الله بسطا في الجسم وحرقت السجاير الاتنين مع بعض. ولقيت زوجته واحدة هناك كده، هناك هناك هناك عند عم الحاج، هنا عم الحاج مصطفى هناك في آخر المسجد كده. وبعدين لقيت واحدة بتعمل ازاي؟ يا حمادة بس يا ابني. فحمادة في أول مرة ما ردش، وقعد يعمل ازاي؟ ويقوم بدر السيجاره بالايد دي، انا شايف توتره عصبيته، وحاطط ايده في الجهه الثانيه. يعني هو جواه ايه؟ بيتفرد. ابص لجسمه لا حول ولا قوه الا بالله. هنا تذكرت قول ربي ويخلق ما لا تعلمون. والله العظيم ده ما فيش عقول. يا حماده ده انت مش باينه باللسان دي يا وليه. وتقولي يا حمادة، ولقيت حمادة بعد مرتين ثلاثة قام واخد بعضه هو ايه خلاص هيكسر سنان واخد بعضه ومشي. هل من التوقير للرجل في مكان عام زي ده؟ حتى لو انت بتدلعيه في البيت بتقولوا له يا ميزو ولا يا ميدو ولا يا عبودي ولا اللي انت عاوزه تقوليه بالمنظر ده قدام الناس، هذا ينافي التوقير والاحترام والاجلال للزوج، مش كده؟ كانت زوجة سعيد بن المسيب تقول إن كن أو بنته إن كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. كما تكلمون ايه هي في البيت ملكة وأنت أمير. بس الكلام ده إمتى؟ لما تعرف تدلع الملكة. أيوة، لما تعرف احتياجات الملكة، لما تعرف واجبات الملكة، لما تعرف حقوق الملكة، وهي كذلك تعرف حقوق الأمير، واجبات الأمير، توقير الأمير، تقدير الأمير، مدح الأمير، الثناء على الأمير، دعم الأمير، مساندة الأمير اللي هو أنت في بيتك. ده انت كده تطلع على الجبل، صح كده؟ كم من امرأة كان زوجها رجل ضعيف جدا ماديا، ولكن فكروا بعد الزواج واستقر من الناحية النفسية، بدأ يروح لبعض الأعمال التانية أشد وأتعب ووقت أطول، بس هو متحمل وسعيد ومبسوط وفرحان والدنيا زي الفل. بسبب إيه؟ إن وراء امرأة تدعمه. من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وإخوانه شرفاء وجيرانه صالحين وأن يكون رزقه في بلد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال إيه؟ التي تسره إذا نظر. تسره إذا نظر بإيه بقى؟ زي ما سفيان قال كده، بعذوبة ألفاظها وحسن منطقها ولبسها الجميل والزينة الداخلية اللي في البيت اللي محرمها على نفسها خارج البيت. قال: التي تسره إذا نظر وتطوعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. يؤخذ من هذه الأحاديث استحباب تزوج الجميلة إلا إذا كانت الجميلة غير دينة، والتي أدنى منها جمالا متدينة فتقدم ذات الدين. أما إذا تساوتا في الدين فالجميلة أولى. طيب، القسم الثاني من المتع: المتعة واللذة الجسدية. إن المتع الجسدية والنفسية تعمل عملها في الإنسان وفكره وقواه النفسية والبدنية، فيشعر بالرضا والسعادة والراحة النفسية والجسدية، حيث تتصرف هذه الطاقة وهذه الغريزة بأنظف الطرق وأطهرها، حيث ينشأ بين الزوجين الوفاء والحب الحقيقي فعلا القائم على الود والرحمة والمشاركة، لا على ذلك الميل الحيواني القائم على تفريغ الشهوة وبلوغ اللذة دون وجود الوفاء والرحمة. فمشاعر الزنات والزانيات لا يمكن أن تكون كمشاعر الأزواج والزوجات. نحن حتى الإنسان فينا يؤجر على لقاء زوجته وعلى تصريف شهوته في الحلال. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. شوف الإمام النووي من أئمة الإسلام والدين يقول إيه: وفي بضع أحدكم صدقة، هو بضم الباء ويطلق على الجماع، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه. لقد سمي الزواج في الإسلام بناء، فهو بناء نفسي يلبي حاجات الفطرة والغريزة، وبناء أسري يلبي حاجة الاجتماع الإنساني، وبناء رباني يلبي حتمية دوام العبودية لله تعالى. ولذا خلي بالك في الجملة اللي جاية دي: ولذا فأبعد الناس عن الأمراض النفسية والعصبية هم أهل الاستقامة في هذا الشأن، وأقرب الناس إلى الأمراض النفسية والعقد والامتهان واحتقار النفس هم أهل الانحراف والفساد. ولذلك فالمجتمع السليم في أفراده ذكورا وإناثا هو مجتمع الزواج الشرعي، وغير ذلك يكون مجتمع الخنا والزنا والانحراف. من نيات الزواج إدخال السرور على نفسه كزوج وعلى زوجته بالمتعة الحلال، خاصة عند قدوم الزوج بعد غياب، لما فيه من سقي شجرة الحب بماء المودة وإلباسها ثوب الحنان ودفء العاطفة، مما يزيد من رصيد الحب ورفع أسهم الألفة التي قد تأثرت بعد غياب فامتلأت بالعواطف وتهيجت المشاعر للقاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد خص النبي صلى الله وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء هو الجماع، ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله، فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي تراجم النسائي على هذا الترغيب في المباضعة، ففي هذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب الصدقة وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظتها وخفة الجسم واعتدال المزاج وجلب الصحة ودفع المودة الرديئة، فإن صادف ذلك وجها حسنا وخلقا دمثا وعشقا وافرا ورغبة تامة واحتسابا للثواب فذلك اللذة لا يعادلها شيء، ولا سيما إذا وافقت كمالها. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من نيات الزواج الإعانة على غض البصر وحفظ الفرج. الفرض فينا سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان بلا زواج سيكون هدفا للغواية وأكثر تقبلا للفساد. للكلام ده الزمن قد تغير، والمثيرات من حول الشباب والفتيات أكثر من أن تقاومها النفس البشرية الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أكتفي بهذا القدر من الكتاب، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ألا أتت استشارة وأفردتها مكتوبة بالجواب عليها لبعض أخواتنا؟ قالت: أنا لي 7 من الأولاد وأنا عايشة في بيت عيلة، وقد استحالت العشرة ما بيني وما بين زوجي وأهله، فالمشاكل الآن متشعبة. تعالوا نقول بيت العيلة، هذه الكلمة نفسها كفيلة بإثارة الكثير من المخاوف والقلق في قلوب الفتيات، بالذات المقبلات على الزواج، لأن الإقامة في بيت عيلة ارتبط في أذهانهم بكثير من المشاكل والخلافات مهما اختلفت المستويات الاجتماعية. ورغم كل التحفظات على الإقامة به أو إقامة في هذا البيت يعني، إلا أن في بعض البنات بتقبل أن تعيش في بيت عيلة، إما لأن الأسرة أسرة الزوج يعني والزوج نفسه أسرة صالحة فما عندهاش مخاوف أن يحصل مشاكل، وإما لضيق ذات اليد أن الشاب نفسه ما معهوش يجيب شقة برة ولا جار برة ولا تمليك ولا بتاع، فأبوه بنيله أو عنده بيت واسع هياخد في حجرة ولا حجرتين هيتجوز فيه، وإما لمحبة الزوجة لزوجها فتقول له: أنت أي مكان هتحط قدمك فيه أنا معك فيه. وبرضه ممكن يكون لها هدف تاني أن تربت في أسرة بين أب وأم ولها مثلا أخ وخلاص، فعاوزة توطط العلاقات ويكون لها أسرة ممتدة يعني زوج وأولاد وأجداد فتبقى أسرة كبيرة ويبقوا عزوة، والبعض كما قلنا بيفعل ذلك من أجل لم الشمل. الزواج في البيت العيلة ده كان هو السائد والسائد على مر العصور، حتى لو سألنا عم مصطفى الناس قديما في نفس عمر عم الحاج كده كان أكثرهم يتزوج في بيت عيلة، وكان ممكن يبقى الأب عنده دوار ولا عنده مكان واسع في 7-8 حجرات 6 حجرات 5 حجرات يدي ده حجرة بمراته وعياله ونفس الكلام. وهنا فالأمر ده كان سائد على مر العصور، حيث كانت الأسرة الممتدة اللي هي فيها الزوج والزوجة والأولاد والأجداد والأعمام والعمات كانت هي السائدة خاصة في الريف، وده في المناطق البدوية. المفضل الآن عند غالب الناس اجتماع الأسرة ولا الانفراد بالزوجة والانفراد بالزوج؟ الانفراد، ما عادوش عاوزين قصة الأسرة الممتدة دي. وقد يكون السبب في فشل نجاح بيت العيلة قد يكون من الزوجة، وده بيعترف في الاستشارات. ليه؟ ما عندهاش مهارات تتعامل مع حماتها، ما عندهاش مهارات تتعامل مع حماها، ما عندهاش مهارات تتعامل مع أخوات الزوج اللي هي العمات يعني، فتحدث المشكلة. وقد يكون بسبب الخراب المستعجل والقناعات اللي عند البنات بسبب وجود وسائل الإعلام على إن حماتك أشكيك وعمادك دي هي سبب خراب الكون وهي اللي تدمر حياتك وهي اللي تقضي على سعادتك، فبتدخل وهي مقتنعة بهذه القناعات فممكن تحصل المصيبة دي. وقد يكون بسبب قلة خبرة الزوج، إن الزوجة بتقول له مثلا ده أنا حصل مشكلة النهاردة بيني وبين أمك، فأنا عاوزة تفهمني صح، قرب المسافات بيننا. ينزل لأمه، أنتوا بتزعلوا مراتي ليه؟ يخرب بيت الكفرة والمشركين، يا ابن اهدى يا ابن افهم. حتى لو أنت عاوز ترد أمك عن ظلمها لو اعتدت، أهذه هي الطريقة؟ المشكلة فين؟ في إدارة الموقف. فممكن يكون عنده قلة خبرة، وقد يكون فعلا الأهل متسلطين، وارد جدا. طيب الزواج في بيت العيلة له مميزات ولا مالوش يا شباب؟ له مميزات، قول لي عم مصطفى ميزة واحدة منها. الترابط مع بعض، هذا مثلا من المميزات. بيشكل سكن اجتماعي، جو اجتماعي للزوجين والأبناء والأحفاد. وجود الأسرة يمثل قوة نفسية للأطفال، إن الطفل بقى عارف إن له عندي جدي وجدة، أبي أمي، عندي أعمامي، عندي أولادهم، فيحس إن عنده قوة نفسية بسبب العزوة الموجودة دي. كذلك بيت العيلة من مميزاته إن يتيح لكبار السن إن يقدموا الخبرة للأحفاد. يعني عم مصطفى الدكتور محمود ابنه له أولاد، فيقينا هو سيعطي خبرة إلى الأولاد، فالخبرة تنتقل من الأجداد والجدات إلى الأولاد. كذلك التعويض النفسي للزوجة، إمتى الكلام ده؟ لو الزوج بيسافر كتير أو الزوج بيغيب طول الوقت، ما بيجيش إلا في وقت متأخر بسبب العمل، فلما تبقى مع بيت عيلة والعلاقة جيدة فبلا شك إن هم بيقطعوا عليها كثير من المشاكل النفسية. ده برضو بيت العيلة من مميزاته إن بيكسب الزوجة الخبرة والدراية في كيفية التعامل مع الزوج. من اللي حافظ الزوج؟ زوجته ولا أمه وأبوه؟ أمه وأبوه. أول ما تيجي تقول له يا بابا فلان قال لي كذا، ما أنا عارفه هو بيقول كده فعلا، يقول له يا بابا ما قلتش طلاق بالثلاثة، ما قلت، يقول له طلاق بالثلاثة من أمك أنت قلت، لأن دي طبيعتك وكلماتك ومفرداتك معروفة. كذلك في بعض البيوت الزوج لا يستقيم في حياته الزوجية إلا بوجوده مع أبوه وأمه. هجاص بيطلع يسهر للساعة 3 قبل الجواز، اتجوز أبوه يقول له البوابة تتقفل من 11 تبقى في البيت، خاصة لو إن الوالد له شوكة وله قوة وله قوة نفسية ولو شكيمة وقادر يتصرف صح. ايه يعني انت متجوز وتسيب زوجتك وترجع لي 3 بالليل؟ هو انت كنت جه فندق تاكل وتشرب وتتمتع واخد بعضك وماشي؟ هذه فوضى، وده بيدل على عدم تحمل المسؤوليه. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم هو قايم من فراشه لما جبريل عليه السلام قال له ان ربك يامرك ان تخرج لاهل البقيع فتستغفر لهم. السيده عائشه بتقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام من فراشه رويدا رويدا. ايه رويدا رويدا دي؟ شويش. وانتعل لبس النعل بتاعه رويدا رويدا، واجاف الباب رويدا رويدا. ايه رويدا رويدا؟ شويش. ليه؟ عشان ما تستوحش ولا تنزعج في وطي الليل، ده هو معاها في البيت وهيخرج لسه، امال البيل اللي قاعد الساعه 3 ولا عيول راجل وارجع بمزاجي. يا حبيب ماما هتيجي على دماغك، ويوم ما تطلب منك الطلاق هتلف كعب داير، ولما تيجي تقول لابوك بعد كده زوجني يقول لك هذا فراق بيني وبينك، روح جوز نفسك. ففي بعض البيوت لا يستقيم الزوج الا بوجود والديه معه في البيت، خاصة إذا كان الوالد له قوة وله شخصية. من فوائد بيت العيلة رعاية الوالدين المسنين، كبار السن دول محتاجين حد يرعاهم وحد يكون معاهم. لو إن الزوجة عاملة وعاوزة تسيب العيال وتروح الشغل، هتسيبهم فين؟ تودهم الحضانة الصبح وترجع تعد عليهم تاخدهم، أقل حضانة تستضيف الأولاد هيدفع قد إيه؟ ربع مرتبه، وهو ماشي في الشارع يقول ظلموني وماشي يعيط. طب ما تلم الدور. طيب أدي بعض الفوائد أو بعض الإيجابيات في بيت العيلة. عندنا من المساوئ بقى كثير بقى. يمكن أن يكون الزوج في بيت العيلة يمكن أن يكون الزواج في بيت العائلة مقدمة لمشاكل كثيرة جدا تنشأ من غياب الحدود الواضحة والخصوصية. من السلبيات بقى تدخل الأهل في كل الأمور، الأكل والشرب، لبس العيال، تنظيم الشقة من الداخل، أنت طالعة فين، جاية منين، ما تروحش لأهلك إلا مرة واحدة في الأسبوع، تعرفين أنت عاملة إيه، مسوية إيه. كذلك اختلاط الزوجة مع إخوة الزوج خاصة لو هم غير دينين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم الموت. اختلاف العادات والتقاليد وطريقة المعيشة مما يؤدي إلى عدم قدرة الزوجة على التأقلم مع البيت. كذلك عدم تحمل كلا الزوجين للمسؤولية، لما يعرف إن أبوه قايم بالدنيا وأمه قايمة بالدنيا يدلع بقى وياخد راحته بقى ويهيص ولا يتحمل شيء من المسؤولية. كذلك الظلم الواقع على الزوجة خاصة إذا كان الزوج ضعيف الشخصية أو فهم دينه غلط، تيجي تقول له إحنا أنا زوجة ومعانا زوجات إخواتك ومعانا إخواتك البنات، نقسم العمل ما بيننا وأنا على عيني وعلى رأسي. لا، أخته قاعدة بتقص ضوافرها وبتلبس اللانسز وهي راحة الجامعة، وقاعدة بتتكلم في التليفون ومرات الأخ أو مرات الابن هي المتمرمطة في الشقة كلها. هذا ظلم لا يرضي الله عز وجل، وده اعتداء على المرأة. طب لو حصل في ظلم من أهلك أعمل أنا إيه كعبد الرحمن؟ أرد أمي عن ظلمها، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وانت الوقت لما تدفعها بالتي هي أحسن وتقولها كلمتين طيبين وتدفع أمك عن هذا الظلم بدل ما تسأل عن هذه المظلمة في الآخرة، أيهما أولى؟ تسأل في الدنيا ولا في الآخرة؟ فهنا في الدنيا حتى لو حصل عندها بعض القلق النفسي أو بعض الزعل منك شوية إلا أن الأمور ممكن تتصلح. كذلك من المشاكل بتاع بيت العيلة الحسد وكثرة القيل والقال والغيرة وعقد المقارنات، بالذات لو إن حماتك بقى حبة الحما حبة واحدة ومش حبة التانية، فتبدأ تقول ما سلفتك بتعمل أنت ما بتعمليش، وقد يصل الأمر إلى وجود السحر، نسأل الله السلام. كذلك كشف الأسرار، عدم القدرة على استقبال الأقارب والأصدقاء، كان لها بيئة اجتماعية ولها صويحبات فمش عارفة تجيب حد تشربه قهوة ولا تتكلم مع أصحابها ولا حتى تستقبل حد من أقاربها. كذلك ودي آخر حاجة نقولها قبل الأخيرة، إهانة الزوج من والديه أمام الزوجة مما يؤدي إلى إسقاط الهيبة في قلب زوجته، يجي يقول لها شمال تقول له يمين، يمين شمال، وفي الآخر لما تزعل تروح للأب تقول له أنت ابنك عمل فيا كذا وكذا وكذا، يهزأه قدام مين؟ قدام الزوجة والعيال، مما يجرئ الزوجة عليك. لو لم تستقيم الحياة فلنقم باللجوء إلى أهل التخصص. افترض حصلت بقى معركة حربية والبيت مش ماشي وعاوزة هي بقى تنفصل من العيشة دي، نعمل إيه؟ نرجع بقى لأهل التخصص لعل يكون عندهم حلول. فإن استحالت العشرة لابد من الفصل بين الجميع. احنا تكلمنا عن بعض الإيجابيات اللي خاصة بالزواج في بيت العيلة وذكرنا شيئا من السلبيات، وقلنا بأن لو حد متزوج في بيت عيلة وقد استحالت العشرة وخدنا كل الخطوات وما فيش فايدة وقد وصلنا إلى المحك ألا وهو الطلاق، فالإنسان في هذه الحالة بيلجأ إلى أهل التخصص، أو قبل أهل التخصص نشوف ناس عقلاء من الأسرة أو من الأسرتين ندور على المصلحة الراجحة. فوجدنا شيء من التعنت من الأب أو الأم أو في نوع من السيطرة أو الأمر ده مش هيستقيم، ففي هذه الحالة ندخل حد من أهل التخصص، فإن عجزنا فللشاب أن يستقل بحياته ونفسه. طب أنا هفترض أن البنت خلاص هي هتسكن في بيت عيلة، نعمل إيه في الحالة دي؟ طيب أنا هنعطيها بعض النصائح من الواقع عشان تقدر تعيش، وفي الآخر برضو لو عملنا هذه القواعد وهذه الوصايا وهذه الخطوات والأمور لم توفق، ففي الآخر هقول لك هنعمل إيه. أنا بقول إن بيت العيلة مش هينجح إلا بمهارات الزوجة وحسن تدبير الزوج، يكون عاقل وحكيم في التصرف، ويكون أب وأم عندهم نية صافية إن ما يحصلش فيه مشاكل والحياة تستقيم. طيب هنقول للبنت لابد من اكتساب المهارات. أنت ما عندكش مهارات الحوار ولا مهارات الإنصات ولا مهارات الإصغاء ولا توليد الأفكار ولا الحلول البديلة ولا التعامل مع ضغط، لأن ممكن تضغطي فجأة جات خالة زوجك عند حماتك وجايبة معها بنتين ودخلين على وقت غدا، فأنت كنت عاملة غدا للأسرة الصغيرة دي، فجأة الدنيا كبرت عليك شوي. لو عندك مهارات التعامل مع ضغط هتتعاملي مع الموقف ده ازاي؟ طبيعي جدا، ناس جت زيادة، تعامل اثنين يكفي الأربعة وتعامل أربعة يكفي الثمانية، وهنعيش وخلاص، وهنزود شوية سلطة ولا شوية أرز ولا نذبح أي حد من الموجودين والدنيا هتمشي وخلاص، المهم هنعرف نتصرف في الموقف. لو ما عندهاش مهارات تخسر كتير، بالذات حماتها لو قيادية أو شخصية متسلطة، مثلا بتتكلم هتقول لها أنت مش مؤدبة، يا إما ترد بكلام أقبح فتقول ده أنت ابنك اللي مش متربي مثلا، أو أنت اللي مش كذا، وإحنا نرضى ده؟ نرضى يا شباب؟ لا نرتضي. وإما تكتم ويجي لك قولون العصبي وهتطلعه على جوزها وعياله، وإما أن إحنا نرد رد بأدب، فلما تقول لها أنت مش مؤدبة ومش متربية تقول لا يا أمي أنا متربية ومؤدبة، ودليل ذلك ان انت اذتيني بكلامك وانا ما ردتش عليك بكلام مؤذي. ده يتمسك عليها؟ لا، كلام عادي خالص اهو، وبمنتهى الرقه والادب والاحترام، وعندها حكمه في التصرف. فلو عندها مهارات الكلام، مهارات احتواء المشكلات، مهارات التعامل مع الضغط، حماتها مضغوطه بتخانق مع جوزها مع حماها وهي نازله من فوق، دخلت البيت التقت الدنيا مش علينا، قال لي تعمل ايه؟ اخدها من قصرها وافتح الباب واطلع على فوق. حماده شافتها، انت رايحه فين؟ ايه يا امي؟ خش اغسلي المواعين، غسلت المواعين، اكنسي الشقه، بتطلع غضبها على مين؟ على مرات الابن، مش كده؟ طيب، عندك ست بطانيات عاوزين يتنعوا وتغسلوا، طيب، وعندك 16 لحاف عاوزين يتخيطوا، حاضر. اتضغطت. قامت قايله لها كلام مؤذي. هي حماتها هنا الان في حالتها الطبيعيه ولا غير الطبيعيه؟ غير الطبيعية. والإنسان إذا تملك منه الغضب فهو أقرب إلى الجنون من العقل. أنا شفت واحد على الدائري، واحد حك عربيته قام جاي في وسط الدائرة وحط العربية كده، الطابور وقف الدنيا، يزمر ما يزمرش، الناس تنزل ما تنزلش، هو قد تملك منه الغضب فصار كالمجنون. فده محتاج حد يتعصب عليه ويغضب ولا يمتص غضبه؟ يمتص غضبه. لو ما عندهاش مهارات مش هتعرف تتعامل مع حماتها، هتبقى مشكله كبيره جدا. فمحتاجين البنت عشان تعيش في بيت عيله، من القواعد لابد من اكتساب المهارات في كيفيه كسب قلب الزوج، والزوج برضو بقول له كسب قلب الزوجه والحما والحماه واخوات الزوج، وانا فصلت ذلك تفصيلا للي عاوز التوسع في كتاب ليا اسمه همسات في مهارات التواصل. القاعده الثانيه وضع الحدود. من الضروري جدا جدا ان يضع الزوجين للتعاملات مع الاسره حدودا، ومع الاهل، اسره لي اسرته هو، ومع الاهل للاسره الكبيره. يضع الزوجين ايه؟ فيما يتعلق مثلا بالاعمال المنزليه، حماتها عاوزاها تشتغل مثلا او تعمل، طيب هتعمل في شقتها الاول ولا عند حماتها الاول؟ ترتب مع زوجها. طب يا ابن الحلال لو انا بيني وبينك مشكله هنتكلم قدام حد ولا نسر باللي بيني وبينك ونتكلم في شقتنا؟ لا نتكلم في شقتنا. طب لما نيجي نتخذ قرار هل القرار ده هنشرك في العيله ولا انا وانت اللي خايفين على حياتنا؟ انا وانت الاول، بس ما فيش اشكال لو ان حماتك او حماك شخصيه قياديه من باب الحكمه في التصرف نروح نستشيره في بعض الامور. لان لو حصل فيه تجاهل هيقلب الترابيزه على دماغكم انتوا الاثنين. واضح الكلام؟ يعني حماها رجل صاحب شنه ورنه بيعصوا مجالس عرفيه، مش عارف بيحل ازمات، بيتدخل مع الناس، راجل معروف، فلما يحصل فيه نوع من التجاهل تعالى يا اما انت وهو انتوا تتجاهلوني؟ هو انا مش فاهم؟ لا انا فاهم، يبقى انت وقعت في يدي. من باب الحكمة نروح نستشيره في بعض الأمور، وأما الأشياء الخاصة جدا اللي ما عندهمش علم بيها أو مش هيستوعبوها الاستيعاب الكامل فليكن ذلك بين الزوجين. الكثير من المشكلات ممكن ما تقعش أو ما تتفاقمش لو إحنا جبنا فنجال أو زجاجة مية قد دي كده وصبناها على النار من أول ما اشتعلت، صح؟ انت نزلت عند حماتك او عند حماكي، فجأة زوجك قام زعق وقال لك ايه اللي انت عملتيه ده، ايه الاكل بيتميل بستين نيلة والملح مش عارف حصل ايه، الزوجة ممكن تعمل ايه؟ يا اما تاخد بعضها وتطلع جري على فوق مقموسة وغبانة والتصرف ده غير جيد، واما الامر الاخر اقسم برب الكعبة ما انا واكلة والاكل عندك او مش عاجبك اطبخ انت. مش كل دي حلول؟ كل دي حلول ولا لا؟ وان كانت غير واقعية وفيها ضرر، طب الحل الامثل هنا نعمل ايه؟ طب يا حبيب قلبي عاوزني اطبخ لك ارز مكانه، على عيني حاضر. طب اجيب لك عيش مكان الارز؟ طب اعمل لك مكرونه مسلوقه؟ طيب تاكل انت الاشياء دي لما اعمل؟ المهم يبقى تمتص غضب الزوج اللي هو فيه وتضع له حلا من باب تطيب خاطره، وحتى لو زعق قدام اهله ما فيش اشكال ان انت تمتص الغضب وبعدين لما تطلعي فوق ابقي تكلمي كيفما شئت. انا بقول لكل فتاه اقضي على الفكره المسيطره على عقلك واللي زرعها الاعلام ان ام الزوج هي صاحبه وهي مصدر كل المشاكل اللي في الكون. في بنات متحفزه، يعني ايه؟ كل ما حماتها تقول كلمه هي قاعده عامله كده، هي مستنيه ايه؟ تغلط او تقول كلمه، والكلمة دي قد تحتمل 10 معاني ولكنها تحملها على المعنى السيء. كذلك الزوجين بيحتاجوا إلى الخصوصية. الخصوصية يعني إيه؟ يعني ممكن تبقى البنت في بيت العيلة بقيلها أسبوعين ثلاثة مطحونة بتغسل وتكنس وتطبخ وهي زي الفل، بس استنزفت نفسيا بسبب المواقف. أنت كزوج عاقل، أعمل أنا إيه؟ قصص وقت كافي لزوجتك في اليوم، اخر اليوم بقى ما تطلعوا شقتكم، ولا يا حبيبه قلبي ربنا يرضى عليكي ويكتب لك الجنه، انا عارف ان انت قايمه بعمل هو مش بتاعك وانت مش مكلفه بده، وانا من باب اكرامك ومساعدتك خدي ادا 200 جنيه هديه. ينفع؟ ما ينفعش يا محمود؟ ينفع. الحاجه الثانيه، ايه رايك الاسبوع القادم نرتب يوم تروحي عند اهلك اوديك هناك تريحي يومين اعصابك برضو زي الفل، ما فيش مشكلة خالص. طب ايه رأيك الأسبوع القادم أطلع أنا وأنت والعيال رحلة في الباخرة نيلية لمدة 6 ساعات من غير موسيقى ومن غير أغاني ومن غير كليبات؟ ينفع جدا. طب ايه رأيك أخدك ونروح زازو حديقة الحيوان نتفرج على النسناس وعلى مقفولة؟ الحمد لله رب العالمين جت منه. نروح حديقة الأزهر، حديقة الأسرة اللي في الرحاب اللي في الرحاب، ما شاء الله تبارك الله، لا يعلم ذلك إلا الأكابر من أمثال الشيخ محمود عمر. ما أعرفها منين ولا أعرفها مني؟ طيب هي رائعة، أفضل مكان أنا روحته في مصر، واسع جدا وخضرة لا تنتهي وكل الألعاب اللي تخطر على بالك، حتى في حاجة كده في المية وأنا محب للماء بيركبوك مركب كده وتهص وشلالات وتطلع وتنزل والمردغة، مين اللي هيروح؟ أروح معاه؟ ولا واحد فيكم؟ في الرحاب، الرحاب خش اسمها حديقة الأسرة على الرحاب، وانت داخل على الباب قول لهم انا بس تبع الدكتور عبد الرحمن منصور، لو الدخول ب100 ياخدوا 300. طيب نرجع نقول تاني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبنخلي في خصوصية بقى ان انت وزوجتك تقعدوا مع بعض كده في اخر اليوم، انت تقول لها فضفضي وانت تكرمها ايام اكرام بكلامك الطيب، ولو استطعت تجيب هدية كده في الخفية وتطلع بيها زي الحرامي كده من على السلالم وتطلع على فوق من غير باباك وامك يكدروك برضه ماشي، ما فيش اشكال، المهم كله كويس. هناك عدد من الـ الـ الـ الـ الامور الخطوات العملية لما نعملها بتسبب نوع من السكن والمودة، قلنا منها قضاء ليلة في الأسبوع على الأقل بعيدا عن البيت، والذهاب في نزهة أو منع الإزعاج بأي سبيل. وانت لما تكون برا اقفل تليفوناتك. انا بقول لك والله كده صدقا، يعني انا نفسي لما باجي اخرج برا انا واهل بيتي واولادي مع خالتهم او عندي عمتهم او في اي مكان، انا مش كل شويه ابي محمد ابنه الصغير، ابي نعم انت جاي امتى؟ اقول له ان شاء الله تعالى قريب. يعني قد ايه؟ كمان ربع ساعه؟ اقول له ان شاء الله قريب. ما يفضل الحاح الحاح. طب اعمل ايه انا ساعتها؟ قبل ما امشي بقى اعمل بقى اجتماع، او والله العظيم اجتماع طارئ كده، يا محمد يا واخواته احنا خارجين انا وامكم، لان امكم دلوقتي ادونا كهرباء وممكن تقفل الشقه دي والدنيا تبقى ضلمه، فاحنا محتاجين ان انا اخرج انا وهي شوي، ايه رايكم؟ ماشي يا ابي احنا معاكم. لا مش معانا. لا مش معانا. والاخر افهمهم ان كل انسان فينا محتاج الى شيء من الخصوصيه. انا ابي ودي امي بس حلوا عن قفانا شويه. يا ده انا خارج يوم كده انا وامك ثلاث ساعات في الباخره، كنا في رحله كده كانت جميله، حتى الاخوه بعض الاخوه كان معانا هنا في المسجد التقيت به هناك، وحتى اديت محاضره على الباخره، كانت حاجه جميله جدا يعني. فبفضل الله تعالى ده بيرجع بقى العلاقه والموده والسكن والرحمه والالفه، ونفسيتها بتتحسن. انا كنت بشوف اخواننا من اهل الاراضي الزراعيه، وابي رحمه الله تعالى كان عبد ابشر كانوا داعيين فيها وانا ما روحتش. نعم. ابي رحمه الله كان عنده ارض زراعيه، وكان اعمامي والجيران والناس، فكنت اشوف قبيل المغرب بساعه كده بعض الاباء والله من ابائنا الكبار مأنجش زوجته اللي هي الحاجه اللي عندها 60 سنه، والاثنين ماشيين كده الخضره والماء والوجه الحسن، حاجه كده تفرح القلب والله. ده بالنسبه له نزهه، نزهه وحاجه جميله. وبالنسبة له لو هي ركبت العربية الكارو وزوجها اللي سايق، يبقى هو السايس وأنا الأميرة، وده بالنسبة له حاجة كده جميلة، وكنا نرى ذلك كثيرا يعني. من النصائح التي أوصي بها البنت: لا تقحمي نفسك في مشكلة زوجك مع أهله. المشكلة بين مين؟ زوجك وأمه، زوجك وأخته، زوجك وأخوك أخوه، زوجك وأبوه، أنت مالك؟ هما لما يتصافوا كلام من اللي يتحفظ؟ كلامك أنت. ده قالت، ده سخنت، ده ولعت. طب تيجي حماتك تقول لك وأنت قاعدة كده، حماتك دي لعيبة كبيرة يعني، لو هي عندها يعني بتعرف تلعب زي أبو تريكة كده، هتقومي خبطاكي في الحيطة على طول، وأنت لو مندفعة هتغرقي في البحر، هتقول لك إيه؟ إيه رأيك؟ انا يا امي ده انا مسكينه وغلبانه ولا ليا دعوه بالكلام ده، انتوا اهل مع بعض، انا غريبه عنكم. اطلعي بره الموضوع، جوزك يجي يحشرك عشان تدافع عنه، قولوا له انا بعتك في اول اتوبيس ماليش دعوه، ابوك اتصرف معاه، انا دخولي سيسبب نوع من المشاكل والمفاسد. هم اسره واحده وهم لهم طرق في التعامل مع بعض، من الطرق ان هم بيهيصوا العيله، ايه ده وانت عملت ايه وانت سويت ايه حرام عليكم، وبعد ده واحده ايوه هو كل واحد طلع شحنه الغضب اللي عنده، وبعد كده هدى، تتدخل انت تولعي الدنيا، ابعدي. طيب لما جوزك يطلع وطالع على السلم عامل كده وقد ضخ الدم في وجهه وطالع وهو زعلان وقال لك شوف يا ساميه امي عملت فيا ايه، مرمطت بكرامه الارض، ابويا عمل فيا ايه، هو محتاج منك ايه يا ساميه في الوقت ده؟ ان سوسو تدعمه نفسيا وتسنده، تطبطب عليه وتقول له معلش انت ما شاء الله عليك ربنا اداك صبر، وما تقولش صبر ولا حاجه بس تديله كلام، ربنا ادالك صبر وادالك حكمه وانت ما شاء الله عليك ملو هدومك، يا ده انت يا ما صبرت ابوك محتاجك، ومعلش كبر السن وطبيعه المرحله العمريه اللي هم فيها، ربنا قال ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فتحمل، ده اجر، ده انت ليك الجنه، ده انت ليك ثواب. بخلاف واحده ثانيه أمك قالت لك إيه؟ قالت لي يا حمار 40 سنة وتقول لك يا حمار، ده أنا عمر أبويا ما شتمني وأنا أنثى أهو، يعني بتقول له اعمل إيه في أمك؟ روح ولع فيها، صح كده؟ شت أب اخرسي ولا كلمة، حط لسانها جوه حلقها وتسكت، عشان كده أوعى تدخلها في مشاكل. طب هي جت او وانت طالع فوق ادعمها بقى نفسيا، هي تدعمك نفسيا وتساندك. طيب العيش في بيت العيلة يحتاج إلى الكثير من النضج وضبط الأعصاب، لأن ما ينفعش مع كل موقف نثير أعصابنا. ده حماتي بصت لي، ده أخت جوزي شافتني وأنا داخلة عليها وحاطة رجل على رجل وقالتش وعليكم السلام ورحمة الله، ده شافتني قاعدة رزعة المطبخ والحلل قد كده ما غسلتش معايا، ده مش عارف ده عملت إيه. لو وقفنا في بيت العيلة عند كل ما يثير الغضب وعند كل تعليق وعند كل موقف هيؤدي إلى سوء التفاهم، وهتحول البيت بلا شك إلى ساحة حرب وإلى جحيم. تجاهلي يا بنتي وتغافلي، مش معنى ذلك إن حد يعتدي على حريتك وعلى خصوصيتك. أنا كلمت بره بعض الحموات وكانت نظرة مدرسة وهي قوية ومسيطرة، كلمت ابنها لقيته ماشي زي السكينة في الحلاوة عاوز يحل، ومشيت مع البنت لقيتها زي قطرات الشهد والعسل عاوزة تحل. بقى عندنا مين؟ الحماة. اهلا وسهلا استاذتنا الكريمه، ازاي الاحوال؟ وكلمتين كده من باب البرستيج بتاعها يعني، وان ابا سفيان يحب الفخر. لما انا حتى بقول للواد قال لي انا لازم اندى امي، اقول لها يا استاذه، هي بتحب كده يا استاذه، وان انا وقرها قدام الناس. قلت لها، قلت له عيني جيت في ملعبي يا استاذه ويا استاذتنا وانت الكبيره. انا اسالك سؤالين حضرتك، ربنا يبارك في عمرك، انت لك خصوصيات في بيتك صح؟ قالت لي صح. قلت لها وابنك أليس له خصوصيات؟ قالت لي ده ابني. طب ومرات ابنك؟ قالت لي ما هي تبع ابني. قلت لها والله طيب هسألك سؤال تاني، إن أذنت يعني ولا أثقلت عليك والله. لا أبدا أبدا يا دكتور، أثقلت عليك والله العظيم. لا والله أبدا أبدا. طيب أنت حضرتك بتفتحي دولاب الملابس الخاصة بتاعها؟ قالت لي أه. وممكن ابنك لو سايب فلوس في الشقة فوق من غير ما تأذني معاكي مفتاح الشقة تفتحي وتدخلي وتاخدي فلوس من الدرج وتنزلي، وزوجك يسأل مراته تقول له معرفش الفلوس راحت فين ويتهم بسبب تصرفك، ده عادي؟ قالت عادي. لا ده انت بقى عاوزة بقى الجمجم ده نعمله ايه؟ غسيل مخ. الولد قال نعمل ايه؟ قلت له ألك قوة نفسية؟ قال لي أوه. هو اللي عنده قوة اللي عنده نيلة، كان عمى من زمان بس أنا بقول له عندك قوة نفسية هتدمر بيتك. قال لي أعمل إيه؟ قلت له شوف لك شقة ثانية. آه أسقط في يدي صح؟ خد لك شقة ثانية خلاص، وبر أمك وبر أبوك وبر الدنيا كلها، وقسم الأوقات ما بينك وبين إخواتك وروح ساعدوهم واعملوهم. هل عرف يعمل كده؟ ما عرفش. بعد 7-8 شهور لقيت الأخت بتكلمني بتقول لي يا شيخ عبد الرحمن طلقت ولم آخذ إلا نصف حقي. يبقى حقها فين؟ تاخده فين؟ في الآخر. أسأل الله أن يبارك لكم أجمعين وأن يرضى عنا وعنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.